والتعزير هو التعظيم، والتوقير هو الاحترام. التعزير التعظيم، والتوقير الاحترام. فهل نحن المسلمون عظمنا رسول الله واحترمناه؟ ما علامة ذلك فينا؟ إن كنا عظمناه حق التعظيم حقه، واحترمناه حق الاحترام، فما علامة ذلك فينا؟ وأي تعظيم وأي احترام؟ ومنا من يخرج على القنوات يعيب عليه في أشياء، ويعيب على أصحابه في أشياء، ويضعهم موضع الشك والريب والتهمة. أي تعظيم وأي احترام؟ هؤلاء المأجورين يرمون لنا بالشبه ليل نهار ليصرفونا نحن عنه، وللأسف نعطيهم أسماعنا وأبصارنا وعقولنا، يشوشونها ويشوهونها بأفكارهم وشبههم. وأي تعظيم وأي احترام؟ وغالبنا يظن أن غاية التعظيم وغاية الاحترام للرسول أن نقول سيدنا. هذا مسلم به ومجزوم به، أنه صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال ذلك ونهاك أن تقول سيدنا، وأمرك أن تقول عبد الله ورسوله. والله عز وجل وصفه في أشرف المقامات بالعبودية، في أشرف مقاماته وأعلى مراتبه وصفه بالعبودية. العبودية شرف، منزلة عظيمة نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي أعظم المقامات وأشرف المقامات ناداه الله عز وجل بالعبودية. فقولك عبد الله ورسوله أحب إلى الرسول من قولك سيدنا، ومع ذلك يجوز أن تقول سيدنا. ما شئت قل سيدنا ما شئت، ولكن خارج الصلاة. أما في الصلاة فلا تقل سيدنا. لكن اعلم أنه ليس من تعظيم النبي ولا احترامه أن تقول سيدنا. يا من تدعي تعظيم النبي واحترامه، أين لوازم؟ أين لوازم أشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أن محمد رسول الله لها معنى أخبرتك به في لقاء مضى، ولها لوازم، لها معنى أذكرك به في عجالة، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، والتأسي به فيما فعل. هذا معناه طاعته فيما، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، ترك ما نهى عنه وزجر، التأسي به فيما فعل. ومن خلال هذا المعنى تستنبط وتستخرج اللوازم. ما هو عليك؟ ما الذي تفعله تطبيقا لأشهد أن محمد رسول الله؟ وأي تعظيم وأي احترام لمن لم يأتي بلوازم أشهد أن محمد رسول الله. كي تعلم أن قلة علمنا بالنبي وقلة اتباعنا للنبي جرأ علينا السفهاء. قلة علمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقلة اتباعنا له هو ما جرأ علينا السفلة من الخلق. وفي كل مرة لم نوقفهم عند حدهم فيعاودون الكرة بعد الكرة بما هو أشنع وأبشع وأفظع وأبقح في وصفهم لرسولنا صلى الله عليه وسلم. وستتوالى علينا العظائم والقبائح إن لم نوقفهم عند حدهم. بماذا نوقفهم عند حدهم؟ بالبكاء والصراخ، بالمسيرات والتظاهرات، باليافتات والهتافات، بالتصريحات والمطالبات. إن لم يكن لنا غضبة هائلة مدمرة تأتي على أخضرهم ويابسهم، على الأقل على الأقل نأتي بلوازم أشهد أن محمد رسول الله. من أين تأتي الغضبة العظيمة المدمرة؟ من أين تأتي ونحن لم نأتي بلوازم أشهد أن محمد رسول الله؟ والذي هو مجملها وملخصها في هذه الآية، لوازم أشهد أن محمد رسول الله، لوازمها مجمله وملخصه في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: مهما أمركم به فافعلوه، مهما أمركم به فافعلوه فافعلوه، وإن كلفكم ما كلفكم، وإن كلفكم أرواحكم، وإن كلفكم أبناءكم ونساءكم، وإن كلفكم كل شيء في هذه الحياة افعلوه. مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. يجب أن تكون عالما أنت بهذا، تعرف هذا يقينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بخير وما نهى إلا عن شر. ما أمرك أنت إلا بخير وما نهاك أنت إلا عن شر. مهما أمركم به فافعلوه، مهما نهاكم عنه فاتركوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. من هذا الشيء، من هذا الأمر، أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي منه ما استطعت. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن النهي في متناول الجميع، الجميع، الصحيح والمريض والقوي والضعيف والصغير والكبير يستطيع أن ينتهي عن النهي، عن السلبيات، عن القبائح، عن الرذائل، الكل يستطيع أن ينتهي قولا جملة جملة وتفصيلا تستطيع. قال فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن الجميع يستطيع أن يترك هذه القبائح وهذه الرذائل. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن إمكانياتي غير إمكانياتك غير إمكانيات أخوك في الإيجابيات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما قاله الله عز وجل في كتابه. فالإمكانيات متفاوتة، القدرات متفاوتة. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فيقول لك على قدر إمكانياتك على قدر قدراتك أفعل، أفعل ما أمرتك. لكن النهي انتهي جملة وتفصيلا، انتهي كلية. ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يا من تدعي تعظيم الرسول واحترام الرسول، أين أنت من هذا؟ قول الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، أين أنت من هذا؟ يا من تدعي التعظيم وتدعي الاحترام وتدعي التوقير، هل فعلت ما أمرك به الرسول وتركت ما نهك عنه الرسول؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، تحلى بالفضائل وتخلى عن الرذائل دفاعا عن الرسول، نصرة للرسول. هذا في إمكانك، هذا في استطاعتك. تحلى بالفضائل الإيجابيات وتخلى عن السلبيات، عن الرذائل والقبائح، نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. افعل ما أمرك به الرسول واترك ما نهاك عنه الرسول، نصرة للرسول. حب للناس ما تحب لنفسك، وعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، هذا أقل شيء تقدمه نصرة للرسول. بلغ عن الرسول آية أو حديثا، بلغ عنه آية أو حديثا نصرة له. انشر ما تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الناس به إن كنت تعرف شيئا، عرف الناس به. أكثر من الحديث عنه في كل مجالسك، كفاك، كفاك كلاما فيما لا ينفعك إن كان لا يضرك. نحن نتكلم كثيرا فيما يضرنا، ونتكلم كثيرا وكثيرا فيما يكتب في صحائف سيئاتنا. كفاك كلام في اللغو والباطل في كل مجالسك، اجعلها كلها حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذكره وأكثر من الحديث عنه، فهذه علامة كبيرة على محبتك له، على أنه في قلبك. كثرة الكلام عنه والحديث عنه علامة على أنك تحبه وأنه في قلبك. الذي يحب إنسان يكثر من الحديث عنه ويكثر من ذكره. انشر ما تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم وتعرف على الرسول وانشر، وانشر ما تعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فأعن من يستطع. كل ما ذكرت لك في مقدورك وفي استطاعتك فلا تتركه وتتطلع لما ليس في استطاعتك ولا في مقدورك. أنت في مقدورك الكثير، بين يديك الكثير، تستطيع أن تقدمه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقعد مكتوف الأيدي، تضع يدك على خدك وتقول ماذا أفعل، لا تتطلع ما هو ليس في إمكانياتك وما ليس في صلاحياتك وما ليس في مقدورك وليس في استطاعتك. في استطاعتك الكثير. فلا يكن شعارك سمعنا واستمتعنا،